حصريا على موقع djkimo.com. خليك دور وين اللي تعبني، تاهت علي تكرهني ما ادري تحبني. هواني لو عندي قلب مثل الناس، ما عفتك على ذنوبك تحاسبني. قبل كنت ويا النفس من تنقاس، محسوب كل شي وكل شي ما حاسبني. شقد قلت لك أنا إنسان من دم وإحساس، مو سلعة من نزل جديد تذبني. روح روح انت خسران خسران، وذكرك تجي ندمان ندمان. ساعدت اشوفك وجه ثاني ثاني، وغير انسان وغير انسان. روح روح انت خسران خسران، تجي ندمان. ساعدت اشوفك وجه ثاني ثاني، غير انسان وغير انسان. سولف لك همومه من بعيد، عايش وما يدري بمحبتك شريت. تغيرت من يوم اللي رحت ما مرتاح، يومي ينقص وزني بس حبي يزيد. انا اللي كنت تتحكم بنفسيتك، ودموع عينك تستغل حنيته. سولف لي موقف قيس بالحب سوا، ويلي لو انا وياك ما سويت. يوم يومي عدي وانساك وانساك، لا تصدق يهمني فرقاك فرقاك. وادعي لك سويت بيه سويت بيها بيها يصير وياك يصير حصرياً على موقع djkimo.com. صيروا